ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا. تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا. وفي التاريخ ضر يميني ضعفي يداي القيد ضعفي يداي القيد ضعفي يداي القيد ألهب أضلعي بالصوت بعنقي على السكين. ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت بعنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقين. بالصوت بعنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقين.